هل أنتم تشاركونني في هذا المبدأ؟ نعم، وعاهدون الله على ذلك؟ نعم. إذن بلغوه إلى من تستطيعون من إخوتنا في البلاد الأخرى وقول لهم اتقوا الله، ما لكم وللحكومات، أنتم إخوة مسلمون، يجب أن تكونوا إخوة مسلمين ولا فرق. لو جاء إنسان من المسلمين أخ شقيق لي، ما فرقت بينه وبين رجل من المسلمين لا أعرفه إلا بحق القرابة، أما في الإسلام فهم عندي إيش؟ سواء. هكذا يجب يا جماعة، ما بالنا نذهب بعيدا. المسلم أخو المسلم. سلمان الفارسي من أين هو؟ صهيب، هلال، كلهم مع الصحابة، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أجناس شتى، لأن الدين واحد والأمة واحدة. لذلك أنا أدعوكم من هذا المكان، من مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن تبلغوا كل مسلم أمكنكم بأن الإسلام فوق جميع الاعتبارات، وأنه لا يجوز إطلاقا أن تخضع الأمة الإسلامية، أعني شعوبها، إلى سياسة حكامها أبدا. نحن مسلمون إخوة، نقول بالحق ونقول للحق ونقول في الحق، ثلاثة حروف، نقول بالحق والثاني للحق وفي الحق. هذا موقفنا الذي نسأل الله أن يتوفانا عليه، ونحن لا نكن لأحد من المسلمين عداوة في أي بلاد من الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.